عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام. المقصود أن الواجب بالنصوح الصحيحة الصريحة هو الصاع الكامل كما تقدم من أحاديث الصحيحين وغيرهما، وأن التقويم الصاع نصف الصاع من البر من كلام التقويم كان ذلك من معاوية رضي الله عنه، عن الكلام هذا التقويم هذا من كلام من معاوية كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وعلى هذا لا يعارض به المرفوع. ويقول ابن النبي يقول ابن القيم رحمه الله عنه يقول وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا، يعني هي بحاجة إلى أن يشد بعضها بعضا، وإلا فهي في الأصل مفرداتها ضعيفة، وبهذا لا يعارض بها لا تعارض بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن الواجب هو الصاع الكامل. يقول ابن القيم أيضا فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد، وفي السنن عنه أنه قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم، وهذا أيضا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. يقول رحمه الله فصل وكان من هديه تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبض قبضة. تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية التي هي مصارف الزكاة، يعني غير المساكين غير المحتاجين من الفقراء والمساكين لا يعطى منها، لا يعطى منها العامل ولا يعطى منها الغارم ولا يعطى منها في سبيل الله ولا غيرهم، إنما هي خاصة بالمساكين ليغنوا بذلك عن السؤال في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم الفرح. نعم. يقول وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، يعني مصرفها مصرف الزكاة هذا في الأصل، لأنها زكاة وهي وإن كانت زكاة إلا أنها زكاة بدن وليست بزكاة مال. وكون المساكين كونها تختص بالمساكين ليغتنوا بها في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد يوم الفرح والانشغال به عن المكاسب، لا شك أن هذا له وجه، وتخصيصها بهم عن الفقراء والمساكين دون غيرهم من سائر الأصناف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. متى وقت إخراجها فضيلة الشيخ؟ وقت إخراجها عرفنا أنها وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد. نعم. غروب الشمس ليلة العيد. فمن ولد بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر. من أسلم بعد غروب الشمس لا تجب عليه زكاة الفطر، لكن لو أسلم قبل غروب الشمس ولو بلحظة لزمته زكاة الفطر، ولو ولد قبل غروب الشمس بلحظة وجب أن تخرج عنه زكاة الفطر. أما الحمل مسألة مثل ما تقدم نقل عن عثمان رضي الله عنه يستحب أن تخرج عن الحمل، الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، كانوا يخرجونها قبل العيد كما ذكر ذلك البخاري عنه بيوم أو يومين، وهذا من باب التوسعة على الناس، يعني لو اجتمع الناس كلهم يخرجونها في وقت واحد يعني من بين صلاة الصبح يوم العيد إلى صلاة العيد لا حصل فيه مشقة، وقد لا يتيسر من يعطى وقد لا يتيسر من يحملها. المقصود أن من التوسع على الناس أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان مسافر فضيلة الشيخ في بلد وأهله في بلد، أين يخرجها؟ ما هو الأفضل في المكان الذي هو فيه في بلده؟ مقتضى كلام العلم وأنها زكاة بدن أنها تخرج في المكان الذي فيه الشخص نفسه، لكن لو أخرجها في المكان الذي فيه هو سكنه وماله هناك ما يعرف ما يمنع من الأدلة الشرعية، مقصود أنها تخرج في مصرفها للمساكين، وإن كانت زكاة بدن ومتعلقة بالمدن لا بالمال، ولذا يخصها بعض أهل العلم في المكان الذي يكون فيه البدن نفسه. نعم، لكن لا يعرف من الأدلة ما يدل على تخصيصها بمكان البدن، يعني لو أخرجت في مكان المال، يعني يوجد بعض الناس يكون مسافر وأولاده كلهم في بلد وأرادوا أن يخرج جميع في بلده إما لأقاربه المساكين وما أشبه ذلك، لا مانع من أن تكون زكاته معهم إن شاء الله. لو عرف حاجة أهل بلد آخر كان يكون من بلاد المسلمين مثلا فتدفع الزكاة الفطر لهم، فهل الإنسان يدفعها هناك رغم وجود يعني بعض المحتاجين في بلده؟ هو إذا وجد المحتاج في بلده هو أولى بلا شك، ولو قيل أن زكاة البدن تابعة للبدن فلا يجوز أن تنقل من بلد الذي فيه البدن له وجه وقد قيل به، لكن لو قدر أنه لا يوجد مساكين أو يوجد ناس حاجتهم أشد، يعني يلاحظ في بعض المجتمعات أن هذه الزكاة تصرف لأناس يكدسون الأكياس ويبيعونها، وهناك من يحتاجها في بلدان أخرى، لا شك أن المصلحة تقتضي أن تنقل إلى بلد هو أقرب إلى هذا البلد، ولا يوجد في النصوص بل مقاصد الشريعة تدل على أن له ذلك إن شاء الله تعالى. الحمد لله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة من فضيلة الشيخ نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير رفقه الله، شكر الله له ولكم مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.